بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فقد وصلنا إلى باب النكرة والمعرفة في شرح هذه المنظومة المباركة في علم النحو، منظومة الشبراوي. قال رحمه الله تعالى: قال الباب الخامس في النكرة والمعرفة: منكر قابل الحيث أثرت التعريف نحو غلام فارس رجلي، سواه معرفة كهم وزيد ولي، وذا المحلى بأل أضف لها وقلي، غلامهم وابن زيد وابن ذا وأخ الذي أتانا ورب الشاء والإبل. قلنا قبل ذلك إن الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، فينقسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، وينقسم إلى مذكر ومؤنث، وينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وينقسم إلى منصرف وغير منصرف، وإلى معرب ومبني. وكل هذه أقسام مختلفة باختلاف السبب الذي يقسم عليه. فالاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، وهو ينقسم باعتبار التعريف والتنكير إلى قسمين: إلى نكرة ومعرفة. والأصل في الأسماء هي النكرة، والأصل في الأسماء هي النكرة، لذلك كان شرط الحال أن يكون نكرة، وصاحب الحال أن يكون معرفة، وذلك لأنه تم الكلام في الحال بالنكرة فلا يحتاج إلى معرفة. فلما صلحت النكرة لأن تكون حالا ما احتجنا إلى معرفة. فالاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، ولذلك فإنه في باب المنصرف وغير المنصرف اشترطنا في الاسم الذي يمتنع من الصرف أن تكون فيه علة لفظية فرعية وعلة معنوية فرعية، وقلنا إن العلة المعنوية هي العلمية أو الوصفية. فباعتبار التعريف والتنكير اخترنا المعرفة، واخترنا من المعارف الأعلام، وذلك لأن المعرفة تنقسم إلى عدة انقسامات، فتنقسم إلى ضمائر والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل والمضاف إلى واحد مما ذكر. فخرجت كل المعارف ولم يبق معنا إلا العلم في الممنوع من الصرف، وذلك لأن الضمائر مبنية، وأسماء الإشارة مبنية، والأسماء الموصولة مبنية، والمحلى بأل والمضاف إلى واحد مما ذكر حتى لو كانت فيه إلا ما نعى من الصرف فإنه كما هو معلوم الاسم غير المنصرف إذا حلي بأل أو أضيف فإنه يعود إلى أصله. ولذلك صرفت كلمة المساجد في قوله تعالى: فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وذلك لأنها اقترنت بالألف واللام. وكذلك صرف نحو قوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأنها أضيفت، وإن كانت منعت من الصف في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. إذن معرفة انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة يفيدنا، وكذلك سيفيدنا في باب النعت، سيفيدنا في باب النعت، يبقى هيفيدنا في باب المنصرف وغير المنصرف، وهيفيدنا في باب الحال، لأن شرط صاحب الحال أن يكون معرفة، والحال أن تكون نكرة، وكذلك يفيدنا في باب النعت لأن النعت الحقيقي يوافق المنعوت إذا كان النعت حقيقيا فإنه يوافق المنعوت في 4 من 10، يعني في 4 أشياء من ضمن 10 أشياء، ومنها أنه يوافقه في التعريف والتنكير، ومنها أنه يوافقه في التعريف والتنكير. فتقول مثلا رأيت رجلا عالما، يبقى رجلا هتبقى إيه؟ هتبقى نكرة، يبقى الوصف بتاعها هيبقى نكرة برضه. وتقول جاء محمد العالم، يبقى إذا جاء النعت حقيقيا فإنه يوافق المنعوت في إيه؟ في 4 من 10، ومنها في التعريف والتنكير. فدرس النكرة والمعرفة يفيدنا ويهمنا. ده بالنسبة للإجمال، نحن نعرف النكرة من المعرفة، وإلا فإن في تفصيلات درس النكرة والمعرفة معلومات وأمور مهمة لابد لدارس النحو أن يتعلمها، كما سيأتي معنا بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. والنكرة هي اسم شائع في جنس معين، اسم شائع في جنس معين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النكرة عبارة عن كلمة، هذه الكلمة تصح أن تطلق على مفردات كثيرة في ضمن جنس معين. فمثلا جنس بني آدم، العاقل أو البالغ منهم، كل بالغ منهم يصح أن يقال عنه رجل. فكلمة رجل عبارة عن اسم شائع في جنس معين وهو جنس بني آدم، فلا يختص واحد بهذا الاسم عن غيره، بل كلمة رجل تصح أن تطلق على كل ذكر بالغ من بني آدم. وكذلك مثلا كلمة كرسي تصح أن تطلق على كل مفردة من مفردات جنس الكراسي، وباب وشباك وطفل وغلام وامرأة، كل هذه كلمات منكرة. منكرة يعني إيه؟ يعني لا تختص بأحد معين، إنما الكلمة الواحدة يصح أن تطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. مثل قلم، القلم جنس الأقلام التي تكتب بها، كل مفرد من مفردات القلم يصح أن يقال عنه قلم، فتقول هذا قلم وهذا قلم وهذا قلم. يبقى الكلمة قلم كلمة مفردة تصح أن تطلق على جنس معين وهو جنس القلم. مثلا كلمة ورقة، جنس الورق معروف، فتقول هذه ورقة وهذه ورقة وهذه ورقة، فتصح أن تطلق كلمة ورقة على كل المفردات التي داخلة تحت هذا الجنس. وكذلك مثلا كلمة محمول، كلمة محمول، فكلمة محمول تصح أن تطلق على كل هذه المفردات التي في هذا الأجنس. وسواء كان هذا الاسم النكرة موجود منه متعدد على الحقيقة أو غير موجود، يعني ممكن الكلمة المفردة تطلق على جنس معين ويكون منها أفراد كثيرة مثل الأمثلة التي ذكرناها، وقد يكون هذا الجنس غير موجود منه إلا واحد فقط. ولو قدر أنه وجد غيره، ولو قدر أنه وجد غيره لصح أن تطلق الكلمة على هذا الغير. فمثلا شمس، شمس كلمة تطلق على كل كوكب نهاري أو نجم نهاري ينسخ وجوده وجود الليل، وفي عالمنا لا يوجد إلا شمس واحدة حسب ما وصل إليه العلم بالنسبة لكوكب الأرض مثلا. فنقول لو صح واكتشف العلماء شموسا كثيرة من خصائص هذه الشموس أن ينسخ وجودها وجود الليل لصح أن تطلق على هذه الكواكب أنها شمس. يبقى النكرة اسم شائع في جنس معين، يبقى تطلق هذه الكلمة على تطلق هذه الكلمة على مفردات كثيرة داخل هذا الجنس. فالأطفال الصغار، كل طفل صغير دون العامين يقال عنه رضيع، فهذا رضيع وهذا رضيع وهذا رضيع وهذا رضيع. إذا قارب الغلام البلوغ يقال عنه غلام، فيقال هذا غلام وهذا غلام وهذا غلام إلى آخر. يبقى هذا بالنسبة للنكرة، يبقى النكرة اسم شائع في جنس معين. وأنا عايز أقول لك أنه مهما حاولت تمييز النكرة عن المعرفة وأن تحدها بحدود، فإنك لن تستطيع أن تأتي بحد جامع مانع. ولذلك فإن أقرب الأقوال في تمييز النكرة عن المعرفة أن تتعرف على المعارف وتحفظها، وغير هذه المعارف يكون هو النكرة. ولكن يعني العلماء يذكرون التعريف من باب التسهيل والتيسير. فقلنا إن النكرة اسم شائع في جنس معين سواء كان موجود أو مقدر. وأما المعرفة فإنها تنقسم إلى ستة أقسام. المعرفة طبعا اللي هي تدل على مسماها. احنا قلنا إن النكرة اسم شائع، فمفردات كثيرة تدخل تحت هذا الاسم الشائع. إنما المعرفة الأصل فيها أنها تحدد مسماها، فإذا قيل الكلمة المعرفة فإنها تحدد المسمى، ويعلم المستمع من يقصده المتكلم. إنما النكرة لا، لو قلت رجل، جاء رجل، أنت لا تعلم من هذا الرجل الذي جاء، فلم يعلم المستمع تحديدا ما يريده المتكلم. أما إذا تكلم المتكلم بالمعرفة فإن السامع يعلم ويحدد، ولذلك تقول جاء محمد، وأنت تعلم محمد هذا، وهذا سيأتي بالتفصيل في باب في باب المعارف. يبقى المعرفة تنقسم إلى ستة أقسام، وقيل سبعة أقسام: الضمائر والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمحلى بأل والمضاف إلى واحد مما ذكر، وزيد النكرة المقصودة في باب المنادى. فهذه سبعة أقسام، ونأخذها بشيء من التفصيل. النوع الأول من أنواع المعارف هي الضمائر. والضمير هو اسم يعين مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. الضمير هو اسم من ضمن الأسماء، ولذلك يحتاج إلى محل من الإعراب. ضمير اسم يعين مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ولذلك فإن الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. متكلم ومخاطب وغائب. المتكلم مثل أنا، المخاطب مثل أنت، الغائب مثل هو. هذا بالنسبة لدرس الضمير، من حيث أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة إجمالا. وأما إذا أردنا أن نتكلم بشيء من التفصيل، فإن الضمير ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى ضمير مستتر وإلى ضمير بارز. إلى مستتر وبارز. والمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، يعني ليس له صورة في اللفظ، يعني مش موجود في الكلام، ليس موجودا في الكلام. والبارز هو ما له صورة. يبقى المستتر اللي مش موجود، والبارز هو اللي موجود. وينقسم الضمير المستتر إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار. واجب الاستتار يعني أنه لا يحل الظاهر مكانه، لا يحل الظاهر مكانه. ففي هذه الحالة نقول مثلا والفاعل أو نائب الفاعل أو إلى آخره ضمير مستتر وجوبا، هذه الحالات التي نقول فيها ضمير مستتر وجوبا. نقول ضمير مستتر وجوبا ليه؟ لأن ما ينفعش الفاعل في هذه الحالة يبقى اسم ظاهر. يعني مثلا لو قلت مثلا جاء محمد، جاء فعل ماضي ومحمد فاعل وهو اسم ظاهر اهو. ففي هذه الحالة إذا قلت محمد جاء، إذا قلت محمد جاء ويبقى محمد مبتدأ وجاء فعل ماضي، يبقى فين الفاعل بتاع جاء؟ الفاعل بتاع جاء ضمير مستتر جوازا. ضمير مستتر جوازا ليه؟ لأن كلمة جاء يصح أن يقع الاسم الظاهر فاعلا. فإذا صح أن يقع الاسم الظاهر فاعلا، ففي هذه الحالة إذا جاء الفاعل ضميرا فإنه يصح أن يقال ضمير مستتر جوازا. إنما في الضمير المستتر وجوبا ما ينفعش تجيب الظاهر. يعني مثلا إذا قلت لك ذاكر، إذا قلت لك ذاكر، ينفع أجيب اسم ظاهر وخليه هو الفاعل بعد كلمة ذاكر؟ يعني لما قلت كلمة جاء صح أن يقال جاء محمد وجبت الاسم الظاهر أهو. طب كلمة ذاكر فعل الأمر للواحد المخاطب المذكر، هل يصح أن يأتي بعده الفاعل وهو اسم ظاهر؟ لا يصح، لا يجوز. ولذلك فإن في هذه الحالة يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا. يبقى فهمنا يعني مستتر وجوبا ومستتر جوازا. المستتر وجوبا يعني لا يقوم الظاهر مقامه، والمستتر جوازا يعني يقوم الظاهر مقامه. المستتر وجوبا عدة أفعال معلومة ومعروفة بالإحصاء والتتبع، منها ضمير الفاعل للمخاطب المذكر مثل افعل، أي أنت. يبقى إيه؟ يبقى لو قلت لك ذاكر، احفظ، افهم، اكتب، يبقى هذا الضمير فاعله يكون مستتر وجوبا. فتقول اكتب، اكتب فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. وكذلك اذا كان الفاعل او اذا كان الفاعل للمذكر المتكلم مثل افعل، زي ايه؟ زي اذاكر واحفظ واكتب واشرح وأتكلم. لو بتكلم عن نفسي، طب لو أنا قلت أنا أتكلم يبقى أنا مبتدأ. طب وأتكلم فعل مضارع، وفين الفاعل بتاع فعل المضارع؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. يبقى فعل إذا كان الفاعل هيبقى للواحد المخاطب المذكر، فعل الأمر للواحد المخاطب المذكر، يبقى فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طب وأفعل إذا كان الفعل للمتكلم المذكر، تمام، أو حتى لو كان مؤنث بس أهم حاجة يكون فرد، تمام. يبقى إذا كان الفعل للمتكلم عن نفسه هيبقى مستتر وجوبا تقديره أنا. وإذا كان لجماعة المتكلمين، وإذا كان لجماعة المتكلمين فإنه كذلك يكون ضمير مستتر وجوبا مثل نفعل، أي نحن. وإذا كان للمخاطب ولكن فعل مضارع، يعني هنا فعل أمر، وإذا كان فعل مضارع للمخاطب المذكر فإنه كذلك يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا تقديره تقديره أنت، مثل إيه؟ أنت يا محمد تفعل، يبقى أنت يا محمد تفعل، يبقى تفعل فين الفاعل بتاعه؟ الفاعل بتاعه ضمير مستتر، مستتر وجوبا تقديره أنت. يبقى فعل الأمر للواحد المذكر، تمام؟ فعل المضارع للمتكلم المفرد، فعل المضارع للمتكلمين إذا كانوا جماعة، فعل المضارع للمخاطب، ويزاد عنها بعض الحالات زي فعل الاستثناء والتعجب واسم الفعل وأفعل التفضيل والمصدر النائب عن فعله وعدة أمور، ولكن هذا ما يهمنا في المقام الأول. يبقى إذا كان الفعل زي أكتب وإفهم وإشرب وإحفظ، يبقى فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا كان بتكلم عن نفسي أذاكر وأفهم وأكتب وأشرح، يبقى فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. إذا كان بتكلم أنا ومن معي جماعة متكلمين نذاكر ونكتب ونحفظ ونأكل ونشرب، يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وإذا كان للمخاطب المذكر مثل أنت يا محمد تذاكر وتحفظ وتكتب، يبقى ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تمام؟ وهنا قد يرد على هذا إشكال، لأنه جاء فعل الأمر للواحد المذكر وقد ظهر الضمير بعده، كما في قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك، فالضمير الظاهر أنت هو ظهر الضمير، وإحنا بنقول إزاي بيظهر الضمير والأصل إن هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، نقول هذا الضمير الظاهر ليس هو الفاعل حقيقة ولكنه تأكيد للضمير المحذوف، وذلك لأن الأفصح أن يعطف على الضمير المرفوع بتأكيده. إذا كان الضمير في موضع رفع وأردنا أن نعطف عليه فإنه يؤكد بمثله، ولذلك ويا آدم اسكن أنت وزوجك، لما أردنا أن نعطف على الضمير المرفوع المحذوف أكدناه، كما أن الأفصح في العطف على الضمير المجرور إعادة هذا الضمير، يبقى كمثل قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، فالضمير المرفوع إذا أردت أن تعطف عليه أكدته، والضمير المجرور إذا أردت أن تعطف عليه أعدته مرة ثانية. يبقى ده بالنسبة لواجب الاستتار، وما غير ذلك يبقى جائز الاستتار، زي إيه؟ محمد يسافر، أي هو، يبقى يسافر الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. هند تكتب، يبقى فين فاعل تكتب؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هي. يبقى ده بالنسبة للضمير المستتر الذي ليس له صورة في اللفظ، وإذا كانت له صورة في اللفظ فيسمى الضمير البارز، والضمير البارز يعني اللي مكتوب قدامي، إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل، إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل، تمام؟ المتصل هو الذي لا يبتدأ به، المتصل هو الذي لا يبتدأ به، يعني بيكون إيه؟ بيكون مشبوك أو يعني متابع للكلمة التي قبله، اسمه متصل، متصل يعني بالبلد كده ملزوق في الكلمة اللي قبله، يبقى متصل ومنفصل. المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ضمير في محل رفع فقط، وضمير في محل نصب أو جر على حسب موضوع في الجملة، وضمير في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موضوعه في الجملة. يعني من الضمائر المتصلة ما لا يكون إلا مرفوعا، يعني مهما رأيته في جملة وفي كلمة من الكلمات فإن موضعها يكون محل رفع، وهذا كالفاعل ونائب الفاعل، أو إن هو يكون اسم لإن، يبقى إيه؟ يبقى الضمير يأتي في محل رفع أو يأتي في محل نصب وجر، يعني يأتي في بعض الحالات في محل نصب ويأتي في بعض الحالات في محل جر، تمام؟ على حسب موضوع في الجملة كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. أو يأتي في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موضوعه في الجملة. ضمائر الرفع 5، الضمائر التي تأتي في محل رفع فقط 5 ضمائر. إذا رأيت أي ضمير من هذه الضمائر في أي كلام تعلم أنه مرفوع، وإذا كان مرفوع يا إما هيبقى فاعل يا إما هيبقى نائب فاعل، أو هيبقى اسم للناسخ اللي بيحتاج إلى مرفوع زي كان وأخواتها بترفع اسمها، وكذلك ظن وأخواتها وكاد وأخواتها بتحتاج إلى فاعل والفاعل بيكون مرفوع. ضمائر الرفع المتصلة 5، واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ونون الإناث وتاء الايه وتاء الفاعل. يبقى واو الجماعة، ألف الاثنين، تاء الفاعل، نون الإناث، ياء المخاطبة. إذا رأيت هذه الضمائر في أي جملة من الجمل فاعلم أن في محل رفع. واو الجماعة زي إيه؟ زي أكلوا وشربوا وفهموا وناموا واستيقظوا. ألف الاثنين زي قال وكتب وشرب وفهم ونام واستيقظ. تاء الفاعل ومعروفة تاء الفاعل بتبقى مضمومة للمتكلم، مفتوحة للمخاطب، مكسورة للمخاطبة، زي إيه؟ أكلت، شربت، فهمت، نمت، استيقظت. ولو كنت بخاطب واحد مذكر أكلت، أكلت، فهمت، شربت، نمت، استيقظت. وإذا كنت بكلم واحدة مؤنثة هيبقى إيه؟ أكلت، شربت، فهمت، استيقظت. بدي بالنسبة لتاء الفاعل. نون الإناث، نون الإناث إذا كان الفاعل جماعة مؤنثة سواء كان عاقل أو غير عاقل. والوالدات يرضعن أولادهن تكاد السماوات يتفطرن، يبقى دي بالنسبة للنون الإناث. ياء المخاطبة، ياء الإيه؟ المخاطبة، كلي، شربي، افهمي، استيقظي. كل هذه الأفعال إذا رأيتها فإنها لا تكون إلا في محل رفع. وعايزين نخلي بالنا من ياء المخاطبة، تمام، وياء المتكلم. ياء المخاطبة لا تكون إلا في محل رفع، إنما ياء المتكلم تكون في محل نصب أو جر كما سيأتي. يبقى خلصنا من الذي يأتي في محل رفع فقط، بعد ذلك ما يأتي في محل نصب وجر، وهو كاف المخاطب وهاء الغائب وياء الايه المتكلم. زي ايه؟ كاف المخاطب مثل اكرمتك، جايه في محل نصبه، وانك جايه في محل نصبه، وبك ولك جت في محل جر، يبقى قد تاتي في محل نصب وتاتي في محل جر. هاء الغائب، انه يبقى في محل ايه؟ في محل نصب اهو، محل نصب اسم ان. طيب اكرمته في محل نصب مفعول. طيب له وبه وفيه يبقى جايه في محل جر. الياء اكرمتني، اكرمتني يبقى جايه في محل نصب مفعول به. اني جايه في محل نصب اسم الناسخ اللي هو ان. طب وبي ولي جايه في محل جر. يبقى كاف الخطاب هاء الغائب، ياء المتكلم، اما ان تاتي في محل نصب واما ان تاتي في محل جر. ومن الضمائر المتصله ما ياتي في محل رفع ونصب وجر زي نا، فإذا كانت في محل رفع فهي ناء الفاعلين اللي هم عملوا الفعل، زي إيه؟ أكلنا وشربنا ونمنا واستيقظنا وفهمنا وأتينا وذهبنا ولعبنا. كل ده إيه؟ كل ده ناء، هذه في محل رفع اللي هم عملوا الفعل. وقد تأتي في محل نصب أو جر وهي ناء المفعولين، زي إيه؟ زي أكرمنا، أكرمنا، إحنا وقع علينا الإكرام، أكرمنا، تمام؟ أو في محل نصب، في محل أو في محل جر مثل بنا ولنا. يبقى إن تأتي في محل رفع مثل أكرمنا الضيوف، يعني إحنا اللي أكرمناه. أو في محل نصب مثل أكرمنا أصحاب المنزل، لو كنا إحنا الضيوف، تمام؟ أو لنا وبنا. يبقى ده بالنسبة للضمير المتصل، يأتي في محل رفع فقط، في محل نصب وجر، يأتي في محل رفع ونصب وجر، ده بالنسبة للمتصل. الضمير المنفصل اللي هو الكلمة المستقلة لوحده، كلمة المستقلة بمفرده لا يأتي متصلا بغيره، وهو يصح أن يبتدأ به، يصح أن يبتدأ به، يجيبه في أول الكلام، يقع مبتدأ عادي ما فيش مشاكل، أو يأتي بعد إلا التي تفيد الاستثناء. الضمير المنفصل يأتي في موقعين، في موقع رفع وفي موقع نصب. الضمائر التي في موضع رفع معروفة وسهلة خالص، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. هذه الضمائر إذا رأيتها فإنها تأتي في محل رفع. طب واللي في محل نصب سهلة برضه، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، تمام؟ في محل رفع، مثلا أنا مجتهد، أنا أحبك، تمام؟ هو يلعب بالكرة، لا في محل رفع. في محل نصب سهلة، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، تمام؟ يبقى إيه؟ وإياكم هو معطوف على الإيه؟ معطوف على المفعول، والمعطوف على المفعول بيبقى منصوب، تمام؟ وإنا أو إياكم، وإنا أو إياكم، يبقى إنا ضمير مبني في محل نصب وعطف عليها إياكم، فالمعطوف على المنصوب بيبقى منصوب. ويعني بهذا تكون الكلام عن الضمائر بشيء من السهولة واليسر والإيضاح والبيان قد تم. وهذا هو القسم الأول من أقسام المعارف اللي هي الإيه؟ اللي هي الضمائر. القسم الثاني من أقسام المعارف العلم، والعلم اسم يعين مسماه بلا قرينة، اسم يعين مسماه بلا قرينة. وهنا ممكن يحدث إشكال، يقول لك إزاي العلم بيعين مسماه وقد وجدت مفردات كثيرة لهذه الأعلام؟ يعني مثلا محمد، في 100 واحد اسمه محمد، طب ده ما يبقاش زي كلمة رجل؟ ما كلمة رجل بتطلق على مفردات كثيرة للرجال البالغين من بني آدم. طب ما هو كلمة محمد في ناس كتير اسمهم محمد، وفي ناس كتير اسمهم أحمد، وفي ناس كتير اسمهم عبد الله، في ناس كتير اسمهم زيد، فكيف يكون هذا علما؟ نقول هذا علم بأصل وضعه، هذا علم بأصل وضعه، فإن العرب كانت قد وضعت هذا الاسم للدلالة على شخص معين، ثم شاع هذا الاسم في الاستعمال بعد ذلك، فهو في الأصل علم ويعامل معاملة العلم. ولذلك قال اسم يعين المسمى مطلقة علمه كجعفر وخرنقة. يبقى العلم اسم يعين مسمى، أول ما تقوله تعرف أن بتكلم عن مين، تمام؟ وينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. الاسم هو الذي سماك أبوك به حين الولادة، الاسم هو الاسم الذي سماك أبوك به حين الولادة، زي سعيد ومحمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن إلى آخر. الكنية هي التي ابتدأت بأم أو أب أو ابن، تمام؟ زي أبو عبد الله أبو عبيدة، وزي أم عبد الله أم أنس اسمها ايه؟ اسمها كنية، او ابن عباس او ابن مسعود، دي كنية برضه. يبقى الكنية الاسم الذي سماك ابوك به حين الولادة، الكنية مبتدأ بام او اب، اللقب هو الذي يشعر بمدح او ذم، زي الصديق والفاروق هذا ما يشعر بالمدح، وزي الكذاب والرجيم هذا ما يشعر بالايه؟ بالذم. اذا اجتمعت هذه يقدم الاسم، يقدم الاسم، تمام، يقدم الاسم ويؤخر ايه؟ ويؤخر غيره. وقد يقدم غيره اذا كان غيره اشهر، اذا كان غيره اشهر، كما قدم اللقب في قوله تعالى انما المسيح عيسى ابن مريم. طب لماذا قدم المسيح؟ مع ان هو عيسى هو المفروض ان هو يقدم، لان المسيح اشهر في مثل ايه؟ في مثل هذا. وكذلك ينقسم العلم الى مفرد ومركب. مفرد زي محمد، تمام، وأحمد وسعيد، والمركب سواء كان مركب إضافي زي عبد الله وعبد الرحمن، تمام، أو مركب مزجي مثل معدي كرب، تمام، أو مركب توصيفي وإسنالي زي شاب قرناها. النوع الذي بعد ذلك، النوع الذي بعد ذلك اسم الإشارة. اسم الإشارة هو اسم يعين مسماه بقرينة الإشارة، اسم يعين مسماه بقرينة الإشارة. اسم الإشارة ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع. المفرد المذكر ذا، والمفردة المؤنثة يقال لها ذي وذه وتي وذه وته وتا وتان، يعني إيه؟ تان في المثنى. يبقى ذا وذي وذه وذه بالكسر، وذه بالإشباع، وتي بالإيه؟ بالياء. وتي كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل على عائشة فيقول كيف تيكم، كيف تيكم. المثنى، مثنى المذكر المرفوع ذان، والمثنى المؤنث المرفوع تان، والمثنى المذكر المنصوب ذين، والمثنى المؤنث المنصوب تين، وطبعا في حالة النصب والجر. يبقى ذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع. يبقى ذان وتان للمثنى في حالة الرفع، وذين وتين في حالة النصب والجر. وفي حالة الجمع يقال أولاء، يقال أولاء لجماعة الذكور ولجماعة الإناث. ولذلك يقول الله تعالى كما قال لوط عليه السلام، قال يا قوم هؤلاء بناتي، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاستخدمت أولاء لإيه؟ لجماعة الإناث. وطبعا في الآية الثانية قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، تمام. بدأ بالنسبة لأسماء الإشارة. أسماء الإشارة طبعا يدخل عليها ها التي تفيد التنبيه، فيقال هذا ويقال هذه، تمام، ويقال هذان وهاتان وهذين وهاتين، ويقال هؤلاء، تمام. فكل هذه تعتبر من أسماء الإشارة. وطبعا من أسماء الإشارة كذلك ثم، للإشارة إلى المكان، وهناك للإشارة إلى المكان، وهنالك، فكذلك هذه يشار بها للإيه؟ للمكان، وتأتي أسماء إشارة. ثم، ثم مش ثم، لأن ثم حرف عطف، إنما ثم. وإذا رأيت ثم رأيت، وهناك اللي هي بتدخل عليها اللي تبقى هنالك، تمام. يبقى بالنسبة لأسماء الإشارة. بالنسبة للأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة هي أسماء تعين مسماها بقرينة جملة الصلة التي تشتمل على عائد. الأسماء الموصولة هي أسماء تعين مسماها بقرينة جملة الصلة التي تشتمل على عائد، ولذلك فهي تحتاج إلى جملة بعدها، وهذه الجملة تسمى جملة الصلة. ويعاب في صناعة الإعراب أن تأتي باسم موصول ولا تأتي بجملة الصلة. والجملة الصلة هي الجملة اللي تبقى بعد الاسم الموصول على طول، زي جاء الذي في الدار، فجاء فاعل، فجاء فعل ماضي، الذي اسم موصول فاعل، تمام؟ وهذا الاسم الموصول يحتاج إلى الجملة التي تبين المراد، لأن جاء الذي إيه؟ فإذا قلت في الدار يعني جاء الذي يستقر في الدار، أو جاء الذي سافر أبوه، أو جاء الذي يذاكر، تمام؟ فالاسم الموصول يأتي بعده جملة أو تأتي بعده شبه جملة، وشبه جملة تكون متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف يقع جملة للصلة. فعايزين نقول إن الاسم الموصول هو اسم يعين مسماه بقرينة جملة الصلة المشتملة على عائد، يعني إيه عائد؟ يعني سيكون في جملة الصلة ضمير يعود على الاسم الموصول موافق له. فجاء الذي خرج أي هو موافق للذي، طب جاء اللذان خرج يبقى جاء ألف الاثنين الموافق للذان، طب جاء الذين هتلاقي خرجوا ليه؟ عشان يوافق للذين، طب جاءت اللاتي يبقى خرجنا عشان نجري ناس موافقة لإيه؟ للاسم الموصول. فالاسم الموصول هو اسم يعين مسماه بقرينة جملة الصلة المشتملة على عائد، يعني المشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول. والاسم الموصول منه خاص ومنه مشترك. خاص يعني إيه؟ يعني اللفظة الواحدة تستخدم استخداما معينا. فمن الخاص ما يستخدم في المفرد فقط، مثل الذي المفرد المذكر، أو التي للمفرد المؤنث، أو في المثنى المذكر المرفوع اللذان، وفي المثنى المذكر المنصوب أو المجرور اللذين، وفي المثنى المؤنث المرفوع اللتان، وفي المثنى المؤنث المنصوب أو المجرور اللتين، تمام؟ ولذلك مثلا قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وفي الجمع الذين والأولى، الذين والأولى لجماعة الذكور، وبعضهم يقول الذون، نحن الذون صبحوا الصباحة يوم النخيل غارة الملحاحة، وقيل إن البيت مصنوع، والأولى نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. يبقى الذين والأولى في جماعة الذكور، واللائي واللاتي في جماعة الإناث، واللاتي واللائي تمام في جماعة الإناث، جاءت اللاتي ذكرنا واللائي ذكرنا، في القرآن طبعا موجود اللاتي واللائي. فده بالنسبة للأسماء الموصولة اللي هي إيه؟ اللي هي خاصة، يعني الاسم لا يختص بالمفرد المذكر اللي هو الذي، التي تختص بالمفرد المؤنثة، اللتان بالمثنى المؤنث المرفوع، اللذين بالمثنى المذكر المنصوب أو المجرور. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ للأسماء الموصولة الخاصة. وهناك أسماء موصولة مشتركة، يعني اللفظ الواحد يستخدم للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمثنى والجمع. ولذلك يقول ابن مالك ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، ومن جاء من أحببت لو كان واحد مذكر، وجاءت من أحببت لو كانت واحدة مؤنثة زي بنتي أو زوجتي، تمام؟ وجاء من ذاكر، يبقى هنا من استخدمت للمثنى هو، وجاءوا من ذاكروا استخدمت في الجمع، فكلمة من، كلمة من تستخدم للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. وما تستخدم كذلك. أعجبني مثلا ما فعلت، أي الذي فعلت، تمام؟ يبقى من وما وأل، إذا استخدمت أل موصولة التي بمعنى الذي، وهي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، تمام؟ جاء مثلا، جاء المذاكر أي الذي ذاكر، إذا استخدمتها اسم موصول، تمام؟ ولذلك فإنها تختص على هنا، وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل، كالضارب والمضروب أي الذي ضرب، والذي الضارب الذي ضرب، والمضروب الذي ضرب، تمام؟ بعد ذلك المحلى بأل، المحلى بأل يعني الاسم اللي فيه ألف ولام بيكون إيه؟ بيكون معرفة. والمشهور أن أل، أن أل برمتها هي المعرفة، والخلاف بين سيبويه والخليل في الهمزة، والراجح إن شاء الله أن سيبويه، أن سيبويه يقول إنها أل كلها هي المعرفة، لأنه عدها في الحروف الثنائية، لأن النقل عن سيبويه مختلف، منهم من يقول إنه إنها اللام فقط، منهم من ينسب إليها أنه يقول إنها اللام فقط، ومنهم من يقول إنه يقول إنها أل برمتها، والراجح أنه يقول إنها أل برمتها. ولذلك يقول ابن مالك: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت، فنمطا عرفت قل فيه النمط. قال هنا: وتنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. وتعريف التي لتعريف العهد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما عهد ذكري وهو الذي سبق لمدخولها أن يذكر في الكلام، مثل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فأل هنا في هذه الآية في كلمة الرسول، في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، هنا إيه في هذه الكلمة؟ أل لتعريف العهد الذكري، لأن كلمة رسول سبق وذكرت في الكلام. والذهني إذا كان مدخول أل معهود عند المخاطب، كما في قوله تعالى: في الوادي المقدس طوى، الوادي المقدس معروف عند المخاطب، وكذلك في قوله تعالى: إذ هما في الغار، فالغار معروف عند المخاطب ومعهود ذهنا عنده. يبقى إما للعهد الذكري وإما للعهد الذهني إذا كان الذهن يعرف مدخول اللام، أو للعهد الحضوري إذا كان المدخول حاضرا، كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فاليوم معروف وكان حاضرا وهو يوم عرفة. قال: وأما التي لتعريف الجنس فكقولك: الرجل أفضل من المرأة. إذا دخلت على جنس، إذا أردت الجنس، إذا أردت الجنس كله بغض النظر عن المفردات، لأننا نقول مثلا: الرجل أفضل من المرأة، هذا إجمالا، هذا عاما، هذا حكم كلي. وقد يكون هناك بعض النساء أفضل من بعض الرجال، فالتي للجنس هي التي تدخل على الجنس لإفادة الجنس، ويصح أن يستثنى من مدخولها. فإذا قلت: الرجل أفضل من المرأة، يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولا يمتنع أن تكون أن هناك بعض النساء أفضل من بعض الرجال. قال: وأما التي للاستغراق فهي التي تفيد استغراق مدخولها، وعلامته أنه لا يصح الاستثناء من مدخولها، وذلك كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فكل المفردات الإنسان هي ضعيفة، تمام؟ فهذه الاستغراق يعني أن الحكم لجميع المفردات والحكم لجميع الأفراد. خلق الإنسان ضعيف، ما فتقولش ما فيش إنسان مش ضعيف. قال: والمضاف إلى واحد مما ذكر، يعني المضاف إلى شيء من هذه المعارف يكون معرفة كذلك، كالمضاف إلى الضمير، كالمضاف إلى الإيه؟ الضمير. زي ايه؟ مررت بزيد صاحبك، فكلمة صاحب كانت نكرة، فلما أضيفت إلى الضمير أصبحت معرفة. صاحبك، صاحبه، صاحبه، صاحبهما إلى آخر. أو المضاف إلى العلم، مثل صاحب زيد وصاحب محمد وصاحب أحمد، واسم الإشارة صاحب هذا وصاحب هؤلاء، الأسماء الموصولة صاحب الذي في الدار، صاحب الذين سافروا، تمام؟ أو المحلى بأل، صاحب الرجل وصاحب الفضل وصاحب المكانة مثلا. يبقى هذا بالنسبة للضمائر والأعلام والأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمحلى بأل والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهذه هي جملة المعارف، ويزاد عليها النكرة المقصودة في باب المنادى، والتعريف فيها يكون تعريفا معنويا بالنية، لأن الأعمال بالنيات، كما لو أشار المدرس مثلا على طالب بعينه وقال: قم يا طالب، فهو يقصد واحدا بعينه فقد عينه، والتعيين هذا يكون معرفة. وهذا ما أعلم، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة نبدأ في باب مرفوعات الأسماء، وجزاكم الله خيرا.